أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: فصل. قال الحاكي عنهم: فقلت إنهم ينكرون علينا في قولنا أب وابن وروح قدس، وأيضا في قولنا إنهم ثلاثة أقانيم، وأيضا في قولنا إن المسيح رب وإله وخالق، وأيضا يطلبون منا إيضاح تجسيد تجسم كلمة الله الخالق، يطلبون منا إيضاح تجسيد تجسم كلمة الله الخالق، تجسيم تجسيدي ايش تجسيد تجسيد نعم احسن تجسم كلمة الله تجسيم بدل تجسيد تجسيد وتجسيم الجسد والجسم، يعني كلها على المعنى واحد. نعم. وأيضا يطلبون منا إيضاح تجسيد تجسم كلمة الله الخالق بإنسان مخلوق. أجابوا قائلين: لو علموا قولنا هذا إنما نريد به القول الذي يعني أن الله شيء حي ناطق لما أنكروا علينا ذلك، لأننا معشر النصارى لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئا غيرها أحدثها، إذ لا يمكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد والتقلب فقلنا إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة، إذ هو الخالق لكل شيء، وذلك لننفي عنه العدم. ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين: شيء حي وشيء غير حي، فوصفناه بأجملهما فقلنا هو شيء حي لننفي الموت عنه. لننفي الموت؟ نعم، لننفي الموت عنه. والثلاثة أسماء، وهي إله واحد، مسمى واحد، ورب واحد، خالق واحد، شيء حي ناطق، أي الذات والنطق والحياة. فالذات عندنا الأب الذي هو ابتداء الاثنين، والنطق الابن. فالذات عندنا الأب الذي هو ابتداء الاثنين، الذي هو ابتداء الاثنين، ابتداء ابتداء نعم حسنا ابتداء الاثنين نعم. والنطق الابن الذي هو مولود منه لولادة النطق من العقل، بولادة النطق من العقل، بولادة النطق من العقل نعم حسنا. والحياة روح القدس، وهذه أسماء لم نسمه نحن بها، نعم، بل والجواب من وجوه، يقول وهذه الأسماء، وهذه أسماء لم نسمه نحن بها، كان يعني معناه أنه سماها به، يعني الأنبياء أو الكتب سماها به، لم نسميه بها أب وابن وروح القدس، لم نسميه بها، بل سماه بها يعني الأنبياء أو الكتب التي جاء بها الأنبياء. والجواب من وجوه، أحدها قولهم: أما قولنا أب وابن وروح قدس فلو علموا قولنا هذا إنما نريد به تصحيح القول بأن الله حي ناطق لما أنكروا ذلك علينا. فيقال ليس الأمر كما ادعوه، فإن النصارى يقولون إن هذا القول تلقوه عن الإنجيل، وإن في الإنجيل عن المسيح صلوات الله عليه وسلامه أنه قال عمدوا الناس باسم الأب والابن وروح القدس. فكان أصل قولهم وما يذكرونه من أنه متلقا من الشرع المنزل، لا أنهم أثبتوا الحياة والنطق بمعقولهم ثم عبروا عنها بهذه العبارات كما ادعوه في مناظرتهم. ولو كان الأمر كذلك لما احتاجوا إلى هذه العبارة ولا يعني الشيخ يقول أنهم الآن في دعواهم أنهم أثبتوا هذه الأسماء بنظر العقل واستدلال العقلي، والشيخ يقول لا، بل هذه يعني أخذوها من كتبهم من الإنجيل. هذا وجه يعني من وجوه النقد. ولو كان الأمر كذلك لما احتاجوا إلى هذه العبارة ولا إلى جعل الأقانيم ثلاثة، بل معلوم عندهم وعند سائر أهل الملل أن الله تعالى موجود حي عليم قدير متكلم، لا تختص صفاته بثلاثة ولا يعبر عن ثلاثة منها بعبارة لا تدل على ذلك، وهو لفظ الأب والابن وروح القدس. فإن هذه الألفاظ لا تدل على ما فسروها به في لغة أحد من الأمم، ولا يوجد في كلام الأنبياء أنه عبر بهذه الألفاظ عما ذكروه من المعاني، بل إثبات ما ادعوه من التثليث والتعبير عنه بهذه الألفاظ هو مما ابتدعوه، لم يدل عليه لا شرع ولا عقل. وهم يدعون أن التثليث والحلول والاتحاد إنما صاروا إليه من جهة الشرع، وهو نصوص الأنبياء والكتب المنزلة لا من جهة العقل. وزعموا أن الكتب الإلهية وهم يدعون أن التثليث والحلول والاتحاد إنما صاروا إليه من جهة الشرع، وهو نصوص الأنبياء والكتب المنزلة لا من جهة العقل. وزعموا أن الكتب الإلهية نطقت بذلك، ثم تكلفوا لما ظنوه مدلول الكتاب طريقا عقلية فسروه بها تفسيرا ظنوه جائزا في العقل. ولهذا نجد النصارى لا يلجؤون في التثليث والاتحاد إلا إلى الشرع والكتب. ولهذا نجد النصارى لا يلجؤون في التثليث والاتحاد إلا إلى الشرع والكتب، وهم يجدون نفرة عقولهم وقلوبهم عن التثليث والاتحاد والحلول. فإن فطرة الله تعالى التي فطر الناس عليها وما جعله الله في قلوب الناس من المعارف العقلية التي قد يسمونها ناموسا عقليا طبيعيا يدفع ذلك وينفر عنه. صلى الله عليه وسلم. ولكن يزعمون أن الكتب الإلهية جاءت بذلك، وأن ذلك أمر يفوق العقل، وأن هذا الكلام من طور وراء طور العقل، فينقلونه لظنهم أن الكتب الإلهية أخبرت به لا لأن العقول دلت عليه، مع أنه ليس في الكتب الإلهية ما يدل على ذلك، بل فيها ما يدل على نقيضه كما سنذكره إن شاء الله تعالى. ولا يميزون بين ما يحيله العقل ويبطله ويعلم أنه ممتنع، وبين ما يعجز عنه العقل فلا يعرفه ولا يحكم فيه بنفي ولا إثبات. وأن الرسل أخبرت بالنوع الثاني ولا يجوز أن تخبر بالنوع الأول. فلم الرسل لا يخبرون بما تحيله العقول ويكون في حكم العقل مستحيلا، لكنها تخبر بالأمور التي يجيزها العقل بمجازات العقول، وهي الأمور الممكنة لا الواجبة ولا المستحيلة. وحينئذ فإذا أخبرت الرسل بما لا يدركه العقل لا يكون بينهما تعارض، إنما التعارض لو أخبرت الرسل بما يحيله العقل يكون التصادم والتعارض. أما إذا أخبرت بما يجيزه العقل لكنه لا يحكم به فلا تعارض. نعم. أحسن عليكم. ولا يجوز أن تخبر بالنوع الأول، فلم يفرقوا بين محالات العقول ومحارات العقول. وقد يقول مجازات وأحيانا يقول محارات. مجازات يعني ما تجيزه العقول، ومحارات يعني ما يحار فيه العقل، ليس فيه إثبات ولا نفي، ليس فيه ما يقتضي الإثبات ولا ما يقتضي العقل. فالعبارة هذه تارة تجي مجازات العقول أو محارات، الكلمة يعني كتابتها تحتمل المعنيين وكلاهما صحيح. مجازات العقول يعني ما تجيزه العقول خلاف ما تحيله العقول، ومحارات العقول يعني ما يحار فيه العقل بحيث ليس لا يكون فيه ما يقتضي الإثبات ولا ما يقتضي النفي. نعم. أحسن الله عليكم. وقد ظاهوا في ذلك من قبله من المشركين. ظاهوا. وقد أحسن الله عليكم. وقد ظاهوا في ذلك من قبلهم من المشركين الذين جعلوا لله ولدا شريكا. قال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وقد ضاهاهم في ذلك أهل البدع والضلال المشبهون لهم من المنتسبين إلى الإسلام، الذين يقولون نحو قولهم من الغلو في الأنبياء وأهل البيت والمشايخ وغيرهم. ومن يدعي الوحدة أو الحلول أو الاتحاد الخاص المعين كدعوى النصارى ودعوى الغالية من الشيعة في علي وطائفة من أهل البيت كالنصيرية ونحوهم ممن يدعي إلهية علي، وكدعوى بعض الإسماعيلية الإلهية في الحاكم، وكدعوى بعض الإسماعيلية الإلهية في الحاكم وغيره من بني عبد الله بن ميمون القداح المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر، ودعوى كثير من الناس نحو ذلك في بعض الشيوخ، إما المعروفين بالصلاح وإما من يظن به الصلاح وليس من أهله، فإن لهم أقوالا من جنس أقوال النصارى، وبعضها شر من أقوال النصارى. وعامة هؤلاء إذا خوطبوا ببيان فساد قولهم قالوا من جنس قول النصارى، هذا أمر فوق العقل. ويقول بعضهم: ما كان يقوله التلمساني شيخ أهل الوحدة، يقول: ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح النقل. ويقولون: من أراد أن يسلك سبيلهم دع العقل والنقل أو اخرج من العقل والنقل. وينشدون فيهم: مجانين إلا إن سر إلا أن سر جنونهم عندي أحسن الله إليك إلا أن سر جنونهم مجانين. نعم إلا مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أقدامه يسجد العقل على أن على مجانين إلا أن سر جنونهم مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أقدامه يسجد العقل هم معشر حلوا النظام وحرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نقل إيش فلا فرض ولا نفل نعم ولا نقل ولا نقل لا نفل فلا فرض عندك نعم فرض ولا نفل هم معشر حلوا النظام وحرقوا سياج السياج فلا فرض لديهم ولا نقل ولا نفل نفل نعم فلا فرض لديهم ولا نفل نعم وهؤلاء مقلدون لمشايخهم متبعون لهم فيما يخرجون به عن شريعة الرسول وما ابتدعوه مما لم يأذن به الله باتخاذ البدع عبادات واستحلال المحرمات كتقليد بعض النصارى لشيوخهم وإذا اعترض على أحد منهم يقولون الشيخ يسلم له حاله ولا يعترض عليه كما يقول النصارى لشيوخهم ومن هؤلاء من يقول نحن أولاد الله ويقول المسيح هو ولد الله وينطق أيضا بلفظ الشهوة فيقول إنهم أولاد شهوة ويقولون إنهم أولى بالشهوة نعم حسنك سبحان وينطقون بالشهوة وينطق أيضا بلفظ الشهوة فيقول إنهم أولاد شهوة نعم ويقول إنه زوج مريم كما يقول ذلك من يقوله من النصارى ويقول إنه زوج مريم يقولون عن الله تعالى وتقدس سبحانه يعني لعله يريد بعض جهالهم يرتقي به الحال إلى أن يقول إنه تعالى عن قولهم زوج مريم إذا كان عيسى ابن الله وقد ولدته مريم فالله وبعضهم يقول نعم أحسن عليك وينطق أيضا بلفظ الشهوة فيقول إنه أولاد شهوة ويقول إنه زوج مريم كما يقول ذلك من يقوله من النصارى وغاية ما عندهم أنهم يحكون عن شيوخهم نوعا من خرق العادات قد يكون كذبا وقد يكون صدقا وإذا كانت صدقا فقد يكون من أحوال أولياء الشيطان كالساحرة والكهان وقد يكون من أحوال أولياء الرحمن وإذا كانت من أحوال أولياء الرحمن لم يكن في ذلك ما يوجب تقليد الولي في كل ما يقوله إذ الولي لا يجب أن يكون معصوما ولا يجب اتباعه في كل ما يقوله ولا الإيمان بكل ما يقوله وإنما هذا من خصائص الأنبياء الذين يجب الإيمان بكل ما يقولونه فيجب تصديقهم في كل ما يخبرون به من الغيب وطاعتهم فيما أوجبوه على الأمم ومن كفر بشيء مما جاءوا به فهو كافر ومن سب نبيا واحدا وجب قتله وليس هذا لغير الأنبياء من الصالحين فهؤلاء المبتدعة الغلاة المشركون القائلون بنوع من الحلول هم مضاهئون للنصارى بقدر ما شابهوهم فيه وخالفوا فيه دين المسلمين ومنهم من تكون موافقته لدين المسلمين أكثر وأما الغلاة منهم فموافقتهم للنصارى أكثر ومنهم من هو أكثر من النصارى ولما كان مستند النصارى هو ما ينقلونه إما عن الأنبياء وإما عن غيرهم ممن يوجبون اتباعه كانوا إذا أوردوا على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلك متواصل الكلام الظاهر نعم ها؟ نعم في بسط هنا الله يرحمه قلت لكم أعتذر عن غد إن شاء الله علم الشيخ ليذكر الحاضر نعم إلى عادي مراد فقط. نعم إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الراجح في من جاوز ميقاته إلى ميقات آخر؟ لا إله إلا الله. لا يجوز له أن يتجاوز ميقاته إلى ميقات آخر. فمثلا من جاء من المدينة ليس له أن يتجاوز ذو الحليفة ليحرم من السيل، يروح ويلف ويحرم من السيل. لكن إذا كان له حاجة في الطائف مثلا أو ما وراءها ورايح لهذه الغاية فإنه يذهب لحاجته، فإذا رجع يحرم من ميقات الطائف مثلا. عمن يتعمد أن يترك ميقاته ويذهب إلى ميقات آخر فهذا خلاف ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني لا يجوز له أن يتعمد أن يذهب من ميقاته إلى ميقات آخر. عليه أن يهل من ميقاتهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لكن لو جاء من ميقاته من واحد من الطائف وذهب إلى المدينة يحرم من ميقات المدينة. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: أوصى رجل بثلث ماله لأضحيتين، وهذا الثلث أصبر أوصى بثلث ماله لأضحيتين وهذا الثلث تم وضعه في التجارة ونما نماء سنويا، فصار يزيد منه كل سنة على ثمن الأضحيتين الشيء الكثير، فهل يقسم ما زاد على ثمنها على الورثة أم يتصدق به؟ عندي أنه يتصدق بها لأن وصية أراد منها القربة بثلث ماله، هذا صدقة. لكن جعل فيه أضحيتين لأنه يعني في تقديره أنه لا يفي إلا بأضحيتين. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشترط لدخول العبد للإسلام معرفة معنى لا إله إلا الله؟ نعم، هل يشترط لدخول العبد إلى الإسلام معرفة معنى لا إله إلا الله؟ إذا قال لا إله إلا الله يريد الدخول في الإسلام يصير بها لمسلما، لأنه أراد الدخول وعبر عن ذلك بقول لا إله إلا الله وإن كان لا يعرف معناه، لكن يجب أن يفهم معناه، يجب أن تفسر له وأن يقولها عن معرفة. لكن إذا قالها يريد الدخول في الإسلام كالذين قالوا صبأنا يريدون الإسلام أسلمنا، كما لو قال هذا الداخل أسلمت يريد الدخول في الإسلام، فإنه يصير بهذا مسلما ثم يعلم معنى لا إله إلا الله ويعلم شرائع الإسلام. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن تعلقت بأجنبي بسبب وسائل التواصل وتجد صعوبة في تركه؟ رأينا أن تتوب إلى الله وأن تحطم وسيلة التواصل وتقطع التواصل مع هذا الذي تعلقت به، تقطع التواصل وتسد باب الشر عن نفسها وتأخذ بسبب النجاة وتنقذ نفسها عن أن تتورط فيما هو أعظم من المحادثة بوسيلة التواصل. عليها أن تتقي الله، وتعلقها به ومحبتها له ليس عذرا في الاستمرار على في هذا الطريق يجب عليها التوبة وقطع طريق الشر عن نفسها، تقطع طريق الشر، بترك هذه الوسيلة ومقاطعتها. وعدم استقبال، لا تراسله ولا تستقبل منه شيئا. نعم.